الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو لا إله إلا الله. يقول القاعدة، القاعدة الثانية، يقول ولا إيش؟ الثانية. إيه نعم. ها؟ نعم. الثانية نعم. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب. نعم. واجب به إلا. نعم. فهو واجب. هذا أصل مقرر أيضا نصا عند الأصوليين. أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا ما لا يتم الواجب إلا به قد يكون مأمورا به بخصوصه كالطهارة للصلاة، وقد لا يكون مأمورا به بعينه، لكن لا يتأتى يعني فعل الإنسان للصلاة إلا به. من السفر للحج وليس الأمر بالحج يستلزم الأمر بالسفر إليه. نعم. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نعم. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. نعم. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها إيش؟ ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها كذا شيء. أن ثواب أن ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها يعني وسائل العبادات حكمها حكم هذه العبادات، من حيث الثواب أنه يثاب على الوسائل كما يثاب على الأصل. ويعاقب على وسائل الحرام كما يعاقب على الحرام نفسه، يعني كلها تشترك. وسائل العبادات عبادات لكنها طرق، وسائل لكن الوسائل يعني لابد أن تقترن بالقصد والنية، فرق بين من ينشئ الحج من بلده بعيدا يكون قد نوى الحج من دويرة أهله، ومن سافر وافق يعني وصار قريب فحج، يعني هذا قطع المسافة لا بنية الحج. فلا يكون ثوابه كثواب من أنشأ الحج من بلده، وإن كان يصح حجه تماما، لأن الحج أعمال الحج تبدأ من الإحرام، من الإحرام به. نعم. بعد. هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، يسلك منها سنعني. الوسائل الطرق التي يسلك منها. نعم. والسبب الذي يوصل إلى الشيء. نعم. والأمور التي يتوقف الشيء عليها. نعم. واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها.